الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية أو هذه الآيات العظيمة فيها أمر الله سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم الخليل عليه السلام أن ينادي بالحج. وأذن في الناس بالحج، أي نادي بالحج معلما الناس أن الله سبحانه وتعالى يدعوهم لقصد بيته الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتون من شوقهم لهذا البيت ورغبتهم في قصده والمجيء إليه رجالا، أي على أقدامهم مشاة على أرجلهم وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر أي على كل بعير مضمر مهيئ للارتحال والسفر عليه. وأخذ بعض أهل العلم من تقديم المشاة على الراكبين في قوله رجالا وعلى كل ضامر أن من حج ماشيا على قدميه فهو أفضل، لكن الصحيح أن حج الإنسان راكبا أفضل لفعل نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، فقد حج صلى الله عليه وسلم راكبا وتنقل أيضا بين المشاعر صلوات الله وسلامه عليه راكبا. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقد قال أهل العلم أن اللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الحج منافع عظيمة وفوائد جليلة وثمارا متعددة يجنيها حجاج بيت الله على تفاوت بينهم في ذلك. قال ليشهدوا منافع لهم، وهذا فيه دعوة لكل حاج موفق أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج، سواء منها الدينية أو الدنيوية. ومنافع الحج لا حد لها، ومليء بالعبر والعظات والدروس البالغات التي ينبغي أن يفيدها حجاج بيت الله الحرام من أدائهم لمناسك الحج وقيامهم بشعائره، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جماهير المفسرين على أن المراد بالأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، وهي خير أيام السنة وأفضلها. قد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غير واحد من أئمة المفسرين من سلف الأمة، وهي الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها معظما لشأنها في قوله والفجر وليال عشر، على قول من أقوال المفسرين في العشر المرادة بهذه الآية، والقول الآخر أن المراد العشر الأواخر من رمضان. وبين أهل العلم خلاف أيهما أفضل، العشر الأول من شهر ذي الحجة أو العشر الأخيرات من شهر رمضان. وتحقيق القول في ذلك أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل ليالي السنة على الإطلاق، وفيها ليلة واحدة خير من ألف شهر. والأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة خير الأيام على الإطلاق، وفيها يوم عرفة سيد الأيام وأفضلها وخير أيام الدعاء، وفيها يوم النحر اليوم العظيم المبارك. قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة يشرع لعموم المسلمين حجاج وغير حجاج أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة عموما في هذه الأيام العشر المباركات. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي ذهبت مهجته في سبيل الله في خروجه ذلك. فهذا يدل على عظم فضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة لعموم المسلمين بأن يحرصوا على اغتنامها بالأعمال الصالحات والعبادات الفاضلات والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وبذل الخير والبر والإحسان والصلة إلى غير ذلك من الأعمال الفاضلة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل الصالح، وهذا يتناول كل عمل صالح. ومن فضائل هذه العشر إمكان اجتماع أمهات العبادات الدينية في هذه العشر، ما لا يمكن أن يحصل في أي وقت آخر من السنة. في الأوقات الأخرى من السنة يمكن أن يؤتى بجملة من أمهات العبادات الدينية، أما أن تجتمع فلا يمكن أن تجتمع إلا في هذه العشر، لأن الحج له وقت واحد في السنة. فيمكن في هذه العشر أن يجتمع للإنسان الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقات، الحج، تجتمع أمهات العبادات الدينية، ولا يمكن أن تجتمع في أي وقت آخر. الشاهد أن المسلم ينبغي له أن يحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يحرص على اغتنام العشر بالأعمال الصالحة والعبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليعظم بها أو ليعظم فيها أجره عند الله سبحانه وتعالى. قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي هذه العشر، في اليوم العاشر منها يوم النحر، وكذلك أيام التشريق بعده، يشرع لحجاج بيت الله الحرام من كان منهم متمتعا أو قارنا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدايا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالحجاج يشرع لهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدايا، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بذبح الضحايا، مشاركين لحجاج بيت الله الحرام في بعض المشاعر العظيمة، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح نسيكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فصل لربك وانحر. قيل في تفسيرها: أي صل صلاة العيد يوم عيد الأضحى وانحر هديك أو ضحيتك متقربا بها إلى ربك سبحانه وتعالى. والهدي والأضحية كل منهما يشرع للمسلم أن يأكل منه، يشرع لمن ذبحه متقربا به إلى الله أن يأكل منه، ولهذا قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني أطعموا الفقير الذي اشتد به الفقر واشتدت به الحاجة، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولهذا السنة أن يأكل الإنسان من هديه، وأن يأكل كذلك من أضحيته، فيجعل منها نصيبا له، ونصيبا يهديه، ونصيبا يتصدق به على الفقراء والمحتاجين. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، أي شعثهم وأذاهم وما ينوبهم ويصيبهم حال الإحرام من جهد وتعب وغبار وأذى وغير ذلك، ثم ليقضوا تفثهم. ويكون قضاء التفث في يوم العيد بعد أن ينحر الإنسان هديه ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر، يكون بذلك قضى تفثه. ثم بعد ذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، فيذهب إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. ولهذا قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج العظيمة. وقوله وليوفوا نذورهم، النذر هو ما ألزم المسلم به نفسه مما لم يكن لازما عليه في أصل الشرع، فيفي بنذره إن كان نذر هديا أو نسيكة أو عملا صالحا، يفي بنذره متقربا بوفائه بنذره إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقول في مدحه أهل الإيمان يوفون بالنذر، أي إذا نذر نذرا التزم به من نذور الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف هنا المراد به طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. والبيت العتيق هو بيت الله الحرام، وسمي قيل إنه سمي البيت العتيق لأنه منذ القدم وهو قائم حماه الله سبحانه وتعالى من الجبابرة ووقاه من عدوان معتد أو بغي باغ، فحفظه الله وبقي قبلة للمسلمين ومهوى لأفئدة المؤمنين، تهوي إليه أفئدة المؤمنين في كل مكان، وتمتلئ قلوبهم شوقا للمجيء إلى هذا البيت العظيم الذي يستقبله المسلمون في أنحاء الدنيا كل يوم 5 مرات، جعله الله سبحانه وتعالى قبلة لهم. فقلوب أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ممتلئة شوقا لرؤية هذا البيت العظيم وللطواف به وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند هذا البيت بالأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، وعلى من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء لأداء هذه الطاعة أن يحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن يسر له بأن كان من حجاج بيت الله الحرام، وليتق الله في نسكه، وليجتهد في إتمام أعماله ومناسكه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وختاما أنبه الإخوة جميعا أنه بعد قليل ستقام في هذا المسجد صلاة الاستسقاء، فأهيب بالجميع أن يبقوا في هذا المسجد لأداء هذه الصلاة مشاركة للمسلمين في دعوتهم بأن يغيثهم الله سبحانه وتعالى غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.